الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلقد خلق الله الرجال والنساء وجعل لكل واحد منهما مميزات وخصائص تميزه عن غيره، وذلك لأجل أن يقوم كل واحد منهما بالدور المنوط به في هذه الحياة. فللرجل خصائص ومزايا تتناسب مع دوره في هذه الحياة، وللمرأة خصائص ومزايا تتناسب مع دورها في هذه الحياة. وغني عن البيان أن كل واحد من الرجال والنساء يكمل الآخر، فالحياة السليمة لا تستقيم إلا بوجود تعاون وتعاضد بين الرجل والمرأة، ولذلك شرع الزواج. وعلى كل واحد من الرجال أو النساء أن يدرك دوره في هذه الحياة والمزايا التي ميز بها، وليعلم كل رجل وكل امرأة أن ما منحه الله من الخصائص والصفات نعمة من أجل النعم ميزه الله به على الطرف الآخر، فلا يضيع شيئا من تلكم الخصائص، ولا يحاول التعدي على الخصائص التي جعلها الله لغيره. فإن تميز كل نوع إنما يكون بما خصه الله به. لكن فريقا من الناس لا يلتزمون بهذا المنهج، فلربما تعدى بعضهم على ما ميز الله به البعض الآخر. فقد يحاول بعض الرجال التشبه بالنساء، وقد تحاول بعض النساء التشبه بالرجال، وفي ذلك منافاة للفطرة وتعد على الحدود الشرعية التي شرعها الله عز وجل، بل وتعد على أصول الفطرة التي فطر الله عليها الرجال والنساء. ومن أجل ذلك حرم الإسلام التشبه، وتوعد عليه بأشد وعيد، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر، إذ هو الإبعاد والطرد عن رحمة الله عز وجل. وقال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الآخر: لعن الله المتخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. والتشبه إنما يكون بمحاولة الرجل أن يتصف بالصفات الخاصة بالمرأة في لباسها وكلامها وحركتها، وأن تحاول المرأة الاتصاف بصفات الرجل في ملبسه وحركته وكلامه وكل ما هو خاص به، وهو لا يخص جانبا من جوانب المحاكاة والمشابهة دون الآخر، إلا أنه في اللباس أظهر. ولذلك ورد النص على اللباس بخصوصه، يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله الرجل يلبس لباس المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لباس الرجل. ولا يجوز تشبه أحد الجنسين بالآخر وإن كان على وجه التمثيل واللعب، لأن الأحاديث عامة لم تفرق بين مجال وآخر. ولعل من أشد أنواع التشبه وأقبحه ما يعرف اليوم بالجنس الثالث، الذين يحاولون التشبه بالنساء في كل ما هو خاص بهن، حتى يظن أن الواحد منهم امرأة وليس رجلا بسبب ما يظهر عليه من مظاهر الأنوثة، سواء كان في استخدام المكاييج أو غيرها. ويستثنى من ذلك ما هو مشترك بين الجنسين يتصف به الرجال والنساء، وإن غلب اتصاف الرجال به أو اتصاف النساء به، فإن مثل هذا يتسامح فيه ما دام أن الأصل فيه أنه مشترك. وإن كان الأولى بعد الرجال عما الغالب استخدام النساء له، وبعد النساء عما الغالب استخدام الرجال له، لأن حقيقة التشبه اتصاف الرجال بما هو خاص بالنساء، واتصاف النساء بما هو خاص بالرجال، وهذا الأمر ليس موجودا فيما الغالب استخدام الجميع له. فاحرص أخي المستمع وأختي المستمعة أن تكون بعيدا كل البعد عن التشبه بمختلف أشكاله وصوره، عن قصد أو عن غير قصد. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.